فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم الحلف بقول وعهد الله؟ ما له أصل هذا. الحلف بالله صفة من صفاته. قل عهد الله علي، لا تقول وعهد، قل عهد الله علي. نعم.